يقول كثير من مشايخ إيش؟ اليمن. اليمن يقول القتل ليس بمحرم. كل حال المشكلة الهواء القاتل أشد من الدخان، وهو يخزنون ويتركون الصلاة. و نعم أهل المعرفة به يقولون إنه مخدر، إنه مسكر، فكل مسكر حرام ولو أفتى من أفتى. مسألة ما هو مسألة إن الشيخ يقول هذا حرام وهذا حلال بدون دليل ونطيعه، هذا إذا إذا إذا يعني حل الرجل أو الشيخ أو الأمير حلل الحرام، حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فأطعن فأطيع، فقد اتخذ ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يحلون ما حرم الله فيطيعونهم، ويحرمون ما أحل الله فيطيعونهم، هذا من اتخاذهم أربابا. الشيخ أو أي شخص يعني إذا قال هذا حلال لابد من الدليل على تحليله من الكتاب والسنة، أو قال هذا حرام لابد من دليل على تحريمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لابد من الدليل. قل ما دليلك؟ جزاك الله خير. يقول نحن نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جيت من مصر إلى المدينة مباشرة لأداء العمرة عن نفسي، وسأحرم إن شاء الله من آبار علي، وأريد تكرار العمرة عن أمي. بس تريد ما لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول في حجة الوداع ومعه الألوف ما كرروا العمرة لا عن أنفسهم ولا عن أمهاتهم. على كل حال يسعى كما وسع الرسول، ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وسع من معه. وإذا أردت أن تبر أمك تدعو لها وتطوف سبعة أشواط يعني عنها طواف، لأن الطواف تدخله النيابة إن شاء الله، وتدعو لها وتتصدق عنها في الحرم ويصلها إن شاء الله، وهذا من البر. أنا أرى أن هذا أنفع وأحسن من أنك تكلف نفسك وتذهب إلى التنعيم وبشيء، إنما لو كلفت نفسك وذهبت إلى التنعيم وعصيت وقلت لبيك عمرة قلنا لزمتك العمرة خلاص كمل ولا تبطلوا أعمالكم. هو إذا أفرد بسفر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر، كل عمرة منفردة بسفرة خاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مبيت لزوجها؟ طيب وش المانع إذا كانت يعني صحيحة في عقلها وفي بدنها ومختارة ما أكرهت؟ ما المانع تتنازل نعم عن بعض حقوقها، خاصة إذا كان فيه إصلاح، إذا كان فيه يعني إصلاح فهو خير، ما يكون بغير اختيارها، يكون ما تكون مكرهة. قالوا هل يصح أن يكون شرطا في العقد؟ طيب يعني إذا قال الرجل نفسه أنا والله ترى يعني ما أستطيع إلا إذا تتنازل عن بعض الحقوق ورضيت، ف يعني ربع زوج خير من تأيم، أو بعض الحقوق خير يعني يمكن يكون لها خير في هذا. إذا الرجل اشترط نفسه عند العقد وقال أنا لا أستطيع أن أقوم بكل الحقوق، فإذا رضيت أي نعم فلا بأس، لكن تكون راضية غير مكرهة. وإن صح فهل للمرأة أن ترجع في هذا بعد العقد؟ لا خلاص، المؤمنون على شروطهم. وماذا يفعل الزوج إن كان لا يريد أن يرد إليها؟ يا كل حال المؤمنون على شروطهم، اكتبه في العقد علشان ما تطالبك. ما هو حكم زراعة الكلى؟ هل هو حرام حلال؟ هذا في فتوى من المجمع الفقهي يرجع إليها، يعني في بضوابط وضعوا ضوابط في إجازته، أي نعم ضوابط شرعية كثيرة إذا كان بتلك الضوابط فعلى ما أفتى به المجمع الفقهي. ما حكم لبس الدبلة للرجال؟ ما أدري يعني، هو ما يصح الزواج إلا بالدبلة؟ الله المستعان. هنا هذا تقليد الحقيقة، ما ينبغي تقليد أعمى. إذا كان في اعتقاد هذا أشد بلية. حتى بعضهم أنا سمعت تزعل لما يعني لما يفسخ الدبلة معناه فسخ خلاص، هذا مشكل. ما هي الأشياء التي تصل للميت بعد موته؟ الدعاء، صدقة تدعو له، تتصدق عنه، أي نعم، تقرأ القرآن وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، يعني نفس القرآن لا يهدى لكن تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. أنت تقرأ وفي كل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، فإذا يعني قرأت وحصلت رصيد من الثواب تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. حين رجل تقدم يا أخي في فتوى أجازوا بضوابط، بضوابط يعني أجازوا نقل الكلى بضوابط، ما تكون تجارة مثل ما يحصل لبعض الناس ويجيبونهم أصحى ويبيعون الكلى وتصبح تجارة، تصبح سوق سوداء. هذا هذا هذا ضرر، لا ما يصلح هذا. إذا كنت مريضا، إذا كنت مريضا ووجدت كلية من آخر يعني ميؤوس منها أو كذا أو إلى آخره بضوابط وضعها الفقهاء في مجمع الفقه، في المجمع الفقهي، فلو راجعتهم هنا. مش على كل حال أنت تكون في مصح يعني من مصاح المسلمين، هم يضبطون لك هذا إن شاء الله. ربنا يشفيك، اشرب من زمزم وادعو الله وربنا يشفيك ويغنيك عن هذا كله. رجل تقدم لخطبة امرأة فعلم أن أباها يعمل إيش في التلفاز ويحلق لحيته ولا يحب أهل الخير ويصلي في البيت دائما، فهل لهذه المرأة أن تولي رجلا من جيرانها من أهل الصلاح والخير أم لا؟ أم أن ولاية الوالد صحيحة؟ لازم أول شيء يطعن، يعني تتقدم للقاضي، فإذا أصدر القاضي صكا يعني بإسقاط ولاية هذا الولي تحتاج المسألة تحتاج إلى قضية. فإذا كان الولي فاسقا ولا يصلح للولاية فالذي يحكم بهذا القاضي، إذا صدر الصك فالقاضي يولي، هو من يرى يولي على نعم. إن كان ليس لها هي أن تفعل هذا يعني لا بد من أن ترفع الأمر إلى القاضي. طواف الوداع في العمرة، لا وداع، يعني العمرة ليس من أعمالها الوداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس، خلاص فيطوف طواف الوداع لمغادر مكة بنية أنه يغادر مكة، ليس من مناسك العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا. يقول أنا أتبع الجنازة وعندما تنتهي أرجع إلى الحرم وأجلس حتى شروق الشمس، هل أخذ أجر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن من جلس، يعني أنت لما خرجت من الحرم خرجت من مصلاك هل تنوي مفارقة مصلاك لدنيا؟ أنت ما زلت في ذكر وبنية العودة، فأرجو أن لا يقطع هذا، أن لا يقطع أي نعم نيتك. نية أقطع من السيف أفتاك. نعم. على كل حال أرجو إن شاء الله أنه نيتك واصلة. نعم. هل الفتية في محظورات الإحرام على الترتيب أم على الاختيار؟ وما هي الفدية؟ شيخ الفدية فدية الأذى على التخير، فدية الأذى لأنه يعني في فدية أذى وفيه جزاء وفيه نسك، فدية نسك، فدية جزاء، فدية نسك، فدية أذى. إيش الرابع؟ إيش النوع الرابع؟ في نوع رابع جبران، جبر، فدية جبر. أي نعم، جبرت نقصت نقصا فتجبره بنسك بذبيحة بفدية. أربع أنواع من أنواع الفدية. هو يقصد فدية الأذى على التخير، أما فدية الجبر فيعني متى ما أخللت بالواجب وجبت، متى أخللت بالواجب وجبت. فدية النسك يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا، وكل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. هنا ما معنى وقت نجيب؟ يجوز بعد أداء العمرة والتحلل الخروج للتنعيم يا ما هالسؤال هذه وليحون الناس فيه إلحاح عجيب، سبحان الله العظيم. ولو كان من الأمور المندوب إليها المعزوم عليها ما فعلوا. التنعيم ده مش ميقات خالص، التنعيم ده مش ميقات خالص. ما هو ميقات؟ لا، ليس التنعيم ميقات، ليس. من قال ميقات لأهل مكة؟ أهل مكة يخرجون للحل، المقصود أنه يخرج للحل، يروح لجعرانة، يروح للشميسي، يخرج للحل، يروح للتنعيم. ليش التنعيم؟ لأنه أقرب، أقرب الحل إلى مكة، والإنسان يريد أن يختصر. وعائشة رضي الله عنها لها ظرف خاص، لها ظرف خاص، أهلت بعمرة مفردة فضايقها الوقت لأنه نزل عليها الحيض، ما استطاعت أن تطوف وهي حائض، ما استطاعت أن تكمل وهي حائض، فصارت تنتظر، لم يرتفع الدم، لأن في وسائل يمكن ترفع الدم بدواء، تشرب دواء ويرتفع الدم وتطوف. على كل حال نفترض أن شخصا جاء وأحرم بعمرة لكن لم وقت الحج، لكن لم يتمكن من أداء العمرة، لو أراد أن يقضي العمرة لفاته الحج، هذا نقول له ارفض عمرتك وأهل بالحج. وإذا فرغت من الحج وأنت تريد أن تقضي تلك العمرة منفردة فاذهب إلى التنعيم مثل عائشة، لكن هذا بظرف خاص، يعني بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يذهبوا إلى التنعيم. حتى يعني أن الذين نقلوا لنا قصة عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أخو أن عبد الرحمن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال أغتنم الفرصة وأحرم معها، لأن الهمم متوفرة، الدواعي متوفرة لنقل مثل هذا، لو فعل لنقل كما نقل لنا عن عائشة، لكن لما لم ينقل علم أنه لم يفعل، مما يدل على أنه غير مشروع. الله المستعان. اسكت يا شيخ، اسكت. ما قلت تخص النساء، تخص من كان ظرفه مثل ظرفها، أحرم بعمرة قبل الحج فلم يستطع أن يقضيها، فيمكن أن نعم نبعده. ولو اكتفى بالطواف على البيت والسعي بين الصفا والمروة عن عمرته وحجه لكفى وأصبح قارنا. أنتم تريدون هذا؟ على كل حال أقول لك معروفة فتوى بعض الفقهاء أنها يعني تتقي الله ما استطاعت وتستثفر وتتحفظ عن تلويث المسجد وتطوف على حالها، لبعضهم يرى أن الطهارة ليست شرطا فتخرج على هذا. إذا كان تعجبك الفتوى تتبع الرخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي صفية، ما هل بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرجع؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. يقول أحابستنا هي، ما هو المفهوم؟ أنها لو لم تكن أفاضت فستحبسهم حتى تطهر، لكن لما كانت أفاضت ما بقي إلا الوداع، وأمر الوداع سهل ويسير، خفف عن الحائض. نعم. ما هو حكم الأحاديث المعلقة في البخاري ومسلم من حيث صحتها؟ هي صحيحة. أي نعم، هي صحيحة لأنها ثبتت موصولة من طرق أخرى، لكن ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وليس معنى ذلك إذا لم تكن على شرط البخاري أنها ليست صحيحة، أو إذا لم تكن على شرط مسلم أنها ليست صحيحة، لأن البخاري يشترط اللقي والسماع، ومسلم يشترط المعاصرة. أي نعم، يعني ولو لم يصرح بالسماع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، إلا إذا ما وجد الورق يا شيخ، الورق والشطرنج والتشيخ كله داخل، بدون كله داخل، ما ألهى عن الصلاة وعلك لله فهو من الميسر. الإثم والمناهي.